محمد النيل نال بشارة بمدح محمد النيل نال بشارة وفي أوصافه تحلو العبارة بمدح محمد النيل نال بشارة وفي أوصافه تحلو العبارة فزعت إليه في سر الري وجهري ولذت به وما أحلى جوارا ولما فاض في قلبي لبيته أبغي مزارا فيا فرح الفؤاد وقد تبدت فيا فرح الفؤاد وقد تبدت لأنوار بساحتها إشارة خرجت مع الحجيج إلى السويس وودعت الأحبة للزيارة ركبت البحر للمختار أبغي وسار الركب ما أبهى ما سار ركبت البحر للمختار أبغي وسار الركب ما أبهى مسارا وقفت برابغ والعين ترنو وقفت برابغ والعين ترنو وقد لبس الحجيب بها إزارا وجدة أنسنا فيها جديد عروس البحر قامت كالمنارة وسار الركب في رمل طهور بلاد كل ما فيها طهارة بمكة أشرقت أنوار طه وأعلى الله للدنيا منارا. ورطاها وأعلى الله للدنيا منارا وطفت إلى القدوم فطاب قلبي وبيت الله قبل نجدارا وبيت الله قبل نجدارا وعند الوقفة الغراء قمنا على عرفات نلتمس البشارة. وعند الوقفة الغر رائقون على عرفات نلتمس البشارة فلبينا وكبرنا وقمنا نهلل في منى ذات العمارة فلبينا وكبرنا وقمنا نهلل في منى ذات العمارة وقمنا نحو واد البان نرمي على إبليس سجي للحجارة وعدنا مكة والقلب يهفو ليثرب أمنا ذات الحضارة. وعدنا مكة والقلب يهفو ليثرب أمنا ذات الحضارة فلما أن بلغناها لثمنا مقام المصطفى ووقفنا جارا فلما أن بلغناها لثمنا مقام المصطفى ووقفنا جارا ولما زرته وشرحت صدري ولما زرته وشرحت صدري رجعت لموطني